شباب ثورة الليبية. هذه رسالة عاجلة فورية إلى شباب الثورة الليبية. يا أيها الشعب العظيم الباسل، سطر ملاحم مجد تاريخية. والدين واحد والقبيلة واحدة، ما فيه شرقية ولا غربية. وعلى خطى المختار والعمروني، هبوا إلى التحرير والحرية. هذه رسالة عاجلة فورية، هذه رسالة عاجلة فورية إلى شباب الثورة الليبية. يا أيها الشعب العظيم الباسل، سطر ملاحم مجد تاريخية. والدين واحد والقبيلة واحدة، ما فيه شرقية ولا غربية. وعلى خطى المختار والعمروني، هبوا إلى التحرير والحرية. والنصر آت لا محالة آت، ونهاية الطاغوت مأساوية. هذا السفيه المستبد السافل، معمر الإجرام والوحشية. هذا العميل الخاين المتواطي للمافيا والدولة العبرية. معمر الطاووس والغوغائي، معمر التهريج والسوقية، والغطرسة والعجرفة والفوضى، والهلوسة والحالة النفسية. ابغم لعنك الله يا القذافي، يا معمر الإرهاب والنازية. عار على كل العرب يا معمر، خزي على الأحرار والقومية. تاريخك أسود يا عدو الملة، يا معمر التدمير والفاشية. ونفسك خبيثة يا خبيث المبدأ، كلك شذوذ وعلتك فكرية. فكرك إبليسي والكتاب الأخضر، شاهد بأن أفكارك إبليسية. وانظر لوجهك قبح الله وجهك، ممسوخ لا شيمة ولا غارية. أفق أفق يا طاغية واستيقظ، تبخرت أمجادك الوهمية. أفق أفق، إن الشباب الليبي حطم جميع أبراجك العاجية. وارحل عنك الله يا جرثومة، ما عاد لك في ليبيا شرعية. ارحل عنك الله مع جرذانك، ما عاد لك سلطة ولا شرعية. هذه إرادة شعب لن تثنيها، بكلاب صربية وإفريقية. هذه إرادة شعب لا يستسلم، صدره يصد الغارة الجوية. إما يموت أو ينتصر يا معمر، لا ينحني للآلة الحربية. على خطى المختار والمسماري، سطر ملاحم مجد تاريخية. والنصر آت لا محالة آت ونهايتك بذل الولي حتمية لزبالة التاريخ يا القذافي ولا جهنم يا خبيث النية ولا جهنم يا خبيث النية ولا جهنم يا خبيث النية يا أيها الشعب العظيم الباسل سطر ملاحم مجد تاريخية سطر ملاحم مجد تاريخية سطر ملاحم مجد تاريخية.